هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. واحد، نعم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب، قال ولسراويل بهذا الجمع، ولسراويل بهذا الجمع يعني جمع صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، وله مفرد لكن شابه الجمع بالصيغة. وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سروال أو سروالة، وهذه على لغة العامية عندنا واضحة. طيب، إذن لابس السراويلات إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أول، نقول لا، هي أول لم تجمع. السراويل معروفة، هي ما يخاط على قدر الرجلين بعزل كل واحدة عن الأخرى، وإنما قلنا هذا لئلا يرد علينا الإزار، فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال. حتى لو خطت الإزار وجعلت له تكة، تعرفون التكة الحبل اللي يربط به، وجعلت على الجوانب مخابي جوب، فلا حرج لأنه لا زال اسمه إزارة. طيب، ولا البرانس. البرانس يقول إنها ثياب واسعة ولها ما يغطي الرأس متصلا بها، وأكثر من يلبسها المغاربة. طيب، وسبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم، والظاهر في ذلك الوقت أنهم ما هم موجودين. طيب، الثاني ولا الخفاف. الخفاف ما يلبس على الرجل ساترا لها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أحد لا يجد، قوله إلا أحد بدل من الضمير في قوله لا يلبس، ولهذا جاءت مرفوعة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. طيب، والنعلين وإذا وجد النعلين يلبسهما أو لا؟ يلبسهما لأن غير منهي عنهما. وليقطعهما يعني يقطع الخفين أسفل من الكعبين يعني أنزل. وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لهما جدار يعني طوق على العقب أو كان لهم، المهم أن يكون نازل عن الكعبين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردف قائلا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، زعفران أو ورس. الزعفران طيب معروف، والورس قيل إنه نبت في اليمن له رائحة طيبة فيكسب الثوب لونا ورائحة فيكون شبيها بإيش؟ بالزعفران. في هذا الحديث فوائد، منها أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين، قسم لها سبب، قسم لها سبب، وقسم لا سبب له. من الأسباب السؤال، ومن فوائده أن الله عز وجل يقيض لشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أنه يدل على كمال الشريعة، وأنه ما من شيء تحتاج الأمة إليه إلا وقع بيانه إما ابتداء وإما لسبب. ومنها الإشارة إلى أن ما يلبسه، إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه. وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي لا، عن الذي يلبس، فأجيب بما لا يلبس. ومنها أنه ينبغي لنا أن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا أن لا نتجاوز السنة، اللفظ النبوي. هذه خمسة معروفة محصورة. ولهذا لما تكلم بعض التابعين، وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، فقال المخيط حرام على المحرم، صار هذا اللفظ فيه اشتباه، فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقا، فما بالنا نشرع ونقول لا تلبس المخيط. ثانيا أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياط، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ اللهم أسألكم الآن، الإزار يجوز لبسه وهو مخيط؟ يجوز، لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز. أيضا يوجب إهام في النعلين المخروزة، في النعلين المخروزة. وما أكثر السؤال عن هذا، يقول هل يجوز المحرم أن يلبس النعلين المخروزات؟ ليش ما يجوز؟ قال لأنها مخيطة. فزاد بعض الناس قال لا يلبس المخيطة ولا المحيطة. نعم، لا مخيط ولا محيط. إيش المحيط؟ الخاتم وشبه، لا يلبس. فالمهم أن أدعوكم إلى اتباع لفظ النص، لأنكم مسؤولون عن هذا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. ولا نضيق على عباد الله، نقول البس الإزار لو فيه 1000 رقعة، وكذلك الرداء. طيب نمشي مع الحديث. لا يلبس القميص، القميص لا يلبس على أي حال كان، حتى لو فرض أنه ليس فيه، يعني لو نسج نسيجا ما في خياطة، هل يلبس أو لا يلبس؟ لا يلبس. ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما في خيار، ولكن لا، القميص بجميع أنواعه لا يلبس. طيب يشبهه الكوت لأنها قميص لكن لأنه قميص لكنه قصير. الفنيلة كذلك قميص قصير، فلا تلبس هذه الأشياء. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو لف على صدره ثوبا دون أن يلبسه لبسا جائز أو غير جائز؟ جائز. ليه؟ لأنه يقول لا يلبس، هذا ما لبسه، هذا تلفلف به. وبناء على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداءه في الشنطة مع العفش، ويعرف أنه سيحاذي الميقات، فماذا يصنع ورداءه وإزاره في داخل في جوف الطائرة؟ نقول اخلع الثوب، اخلع الثوب وتلفلف به، والسروال يبقى لأنك لم تجد إزار. واضح؟ إذا قال أخشى الناس إلا رأوا هذا، يعني قاموا ينظرون إلي، فالجواب وليكن ذلك. أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم. وكثيرا ما يقع السؤال أنه لأن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخر الإحرام حتى وصل إلى الجدة لأنه لا يدري، فيقال الحمد لله الأمر سهل، اخلع القميص وتلفلف به وتبقي السروال. طيب الغترة، الغترة ما هو لازم اخلعها ويبقى رأسك مكشوفة. واضح؟ فإذا قال القائل لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزارا بالغترة؟ فالجواب أولا إن بعض الغتر رهيب خفيف يعني ما يستر الأرض. ثانيا أنها ليست يعني واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة، وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته، لأن الغترة معروفة ما تنم على يعني شيء كثير. ما ندري إذا كان عبد الله الشريف، نعم ما تلوم عليه، نعم. فعلى كل حال نقول هذا فيه صعوبة، فالحمد لله ألم ميسر. طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية؟ فالجواب لا، يعني لا عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه الفدية، وهذا من الرخصة والحمد لله. طيب ولا يلبس العمائم، العمائم لا يلبسها، ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبسها، بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن، وهو أنه لا يغطى بأي شيء. دليل هذا قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه. إذن الرأس فيه حديثان، الحديث الأول أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس، وهو الإمامة، هذا اللي في الحديث الإمامة وما شابه. الثاني أن لا يغطى ولو لم يجري تجري العادة بلبسه، أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه، والمراد بالعفش المتاع، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من فصل قال إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومثال ذلك إنسان معه علاقيه صغير يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه، هل يحتاج إلى وضعها على الرأس؟ لا يحتاج، إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز. إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالبا وقد جرت العادة به. طيب، تغطية الرأس بغير ملاصق، تغطية الرأس بغير ملاصق، نقول هذا نوعان. النوع الأول ما لم يكن متصلا بالمحرم بل هو ثابت في الأرض، فهذا جائز بالإجماع، مثل الخيمة، الشجرة يضع عليها كساء وما أشبه ذلك، هذا لا أحد يخالف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرما وبقي فيها. الثاني أن يكون متصلا بالمحرم، لكن لاحظ أنه منفصل عن الرأس، متصلا بالمحرم لكنه منفصل عن الرأس، مثل الشمسية والسيارة أو رجل مثلا معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على رأسه من عن الشمس مثلا. فهذه للعلماء فيها قولان، القول الأول أن ذلك ليس بجائز، وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالا، إلا أن يكشفوا سطحا، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة رحمه الله، لكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا بأس به. ومثل ذلك أيضا الشمسية، المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنه متصل بالمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائزة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد، وهذا يدل على إيش؟ على الجواز. ثم هل هذا تغطية الرأس؟ التغطية الرأس هل هو التغطية؟ لا، كيف سأل؟ نعم، ليس تغطية، لأن الرأس باين ما غطي، فالصواب جوازه هذا. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة، الملاصق ولا إشكال في منعه، وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف، وغير الملاصق لكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق. لا هذا أحسن شيء إنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تغتسل، ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة، وإذا ركبت في الطائرة قم حسب العادة والطيران المعتاد أنه 35 دقيقة أو 40 دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا البليل، فأنت إذا مضى في الساعة مثلا اخلع الثياب والبس الرجال، على أن المضيفين جزاهم الله خيرا ينبهون قبل ثلث ساعة أو 10 دقائق، فإذا كنت من هذا كله فالحمد لله أحرم من حين ما تلقى ولا حرج بعد الإقلاع. بعد الإقلاع نعم. شيخ حسن الله إليكم، لبس الفروة بغير إدخال اليدين فيها. نعم القبع مثل القبع الذي ذكر الفقهاء. نعم هذه ما يجوز لأنها تلبس على هذا الوجه أحيانا، أما لو لبسها وجعل الأكمام أسفل فلا بأس. نعم لا يجمع بين أن السنة أن الإنسان يتطيب قبل الإحرام وبين ما تجد المؤلف من جواز غسل الخدود ثلاث مرات. نعم مع أنه يعني العادة أنه يتطيب مصيبة هذا لأن الخلوق مر علينا يعلم بن أمية لأنه كان في إحرامه ربما يصيب. نعم ربما يصيب لكن نقول أصلا لا تلبس الثياب اللي فيها طيب بس سيأتيك الآن قريب. طيب لابس أيضا السراويلات وهو معروف السراويل، وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص لخدمها بلباس التبان وهو سروال قصير، والصحيح أنه لا يجوز. وجه ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى سراويل، ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين كون السروال قصير الكمين أو طويل الكمين، ولا البرانس. البرانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى بها الرأس، ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص، فنص عليها لأن لا تشتبه. طيب المشلح تشبه القميص أو تشبه البرانس؟ الظاهر أن البرانس أقرب، لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس لأنه لا يعد يابسا له، ولا الخفاه معروف إلا أحد لا يجد علين فليلبس الخفين. اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها في مقابلة المنع، وإلا فلا يجب على المحرم أن يلبس لا نعلين ولا خفين، لكن لما ذكر منع الخفين ذكر الإباحة في هذا الحال. وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما، لأنه قد يجد النعلين في الأسواق عند المحرم لكن ليس معه ثمن فهذا لم يجد، أو إنه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند المحرم عند الميقات فليلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام في قلبه وليقطعهما يا عبد الله وين رحت؟ نعم شو اللام في إيه رحت للام في الامر، اللام في قوله وليقطعهما للامر، وهذا الامر للوجوب وليس كالامر في قوله فليلبس. الامر في قوله فليلبس ليش يا عبد الله؟ فليقطع للوجوب. اذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب؟ قلنا لان قطعهما افساد لهما، وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بإيش؟ إلا بواجب، إلا بواجب. وبناء على هذه القاعدة السمع يا طالب، بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة، وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم إيش؟ محرم، فلا يستباح المحرم إلا بواجب. على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها. وليقطعهما أسفل من الكعبين، لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق، بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان. طيب الآن حنا شرحنا الحديث أظن. طيب الفوائد، من فوائد هذا الحديث تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصورة، ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهم أسفل من الكعبين، هكذا دل عليه حديث ابن عمر. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرب وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، في عرب، ولم يذكر القط. ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر، بعد حديث ابن عمر، صحيح هذا؟ ليش بعد؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر. ومعلوم أيضا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة، وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله ولقطعهما في هذه المدة الوجيزة. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس، لأنه آخر الأمرين. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد، أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد؟ فالجواب أنه لا يمكن الحمل هنا، لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير، والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر، لأنه كل الحجاج. فلا يمكن أن يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرب. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع. ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة، تحريم لبس الثياب المطيبة. فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم، يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم، قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام، واضح؟ لأنه يمكن أن تغسله، تغسله ثم البسه. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يكره تطيب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر. فالحديث صريح، والحديث في سياق الثياب التي تلبس، نعم التي لا تلبس. ومن فوائد هذا الحديث جواز صبغ الثياب بالورص في غير الإحرام، لأن الأصل في الثياب هو إيش؟ هو الحل. فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال، الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان. فإن قال أحدكم: أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء. ودائما الناس يقول مثلا عليه شماغ أحمر، عليه شماغ أزرق، والشماغ ما هو كلها أحمر ولا كلها أسود. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم استعمال الزعفران للمحرم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورس الطيب هذا. فهل يقال إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام، أو نقول إذا ذهبت الريح جازت؟ الجواب الثاني، يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا فإنه يجوز أن يشربها لأنها أصبحت غير طيب، بمعنى تحولت إلى شراب غير مطيب. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما إيش ما لا يلبسه المحرم، مع أن السؤال عن الذي يلبسه، فاختصر القول في الفتوى لا تطول. نعم، خصوصا إذا كان الذي يستفتيك عاميا لا تطول. لو استفتاك عاميا قلت والله عن مسألة فيها خلاف، نعم سؤالك إيش كذا وكذا، هذه المسألة فيها 20 قول، نعم، فقال الإمام أحمد كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وبعضهم فصل باعتبار حال السائل، وبعضهم فصل باعتبار الوقت، وبعضهم فصل باعتبار المكان، وش يعمل؟ نعم؟ يروح ما عنده شيء أبدا، ويشوش أكثر. العامي لا تذكر عنده أقوال، قل هذا حرام هذا حلال، فيما دلت السنة الكتاب والسنة على تحريم أو تحليل. نعم، لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك، فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا، ولكن الراجح ما ذكرت لك. لماذا؟ حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده، هم من جلس مجلس وسمع فتوى خلاف هذا، يبقى شاكا في فتوى العالم. فإذا أشار إلى أن هناك خلافا ولكن الراجح ما ذكر، زال الإشكال. وهذه كلها من آداب الإفتاء. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقلب الفتوى للسائل، فيقلب الألفاظ ما لم يصل بها المقصود. طيب، هنا مسائل. ما تقولون في لبس الخاتم؟ جائز؟ جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام، وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم. لبس السوار جائز ولا غير جائز؟ ما أدري، الأخوان يقولون جائز. نعم، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد علينا هذا السؤال، لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس. بالنسبة للرجل لا يرد، لأن الرجل لا يجوز أن يلبس السوار امرأة، لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة. وهو الساعة، هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها؟ نعم، أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء، وقال هذا ما يجوز للمحرم أن يلبسها، وهو واضح على قول من يقول إنه يحرم على المحرم لبس المخيط إيش والمحيط. ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة، تراجعوا فيها، فقال بعضهم إنها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس كذا، وهذا ليس مما حذر منه الرسول، فتكون السنة دالة على الجواز. ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا، وقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام. أنا تعجبت، الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجاملين على المذهب، فكتبت له كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا، فكتب إلي كتابا قال وما آفة الأخبار إلا رواه، ونحن لا نقول بها، وإنما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان. هذا من زمان، العامي هو يعرف الاحتياط ولا الاحتياط؟ نعم، ما يعرف العامي، ما قيل في المحراب هو صواب، لا يصير أعوج من كل شيء. ولكن لا بأس أن العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الإمام أحمد وغيره في الشيء الذي يرى أنه الذي لا يرى أنه مباح. طيب نظارة العين لباس، ولهذا يقول الناس يلبس مناظر، هل تحرم على المحرم أو لا؟ السؤال اللي يحرم وش نظارة العين مثل هذا؟ نعم لا لا ان شاء الله سهل الامر. الحين على كل حال نظارة العين يقول انه لباس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا، هل هي من هذا؟ لا، اذا لا باس به. ولا نقول الاحتياط تركها، بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه كتاب السنه. طيب سماعه الاذن ماذا تقولون فيها؟ فيها الناس مع الله فينا وياكم له سماعة داخل بإذنه ترفع الأصوات عنده، تجوز أو لا تجوز آدم؟ ها؟ تجوز سماعة الأذن. طيب هل هذا الحديث دل عليها أو لا؟ دل عليها. وجه الدلالة؟ نعم، أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما عدا ذلك فهو حلال، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال، والحمد لله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليه. وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون مما إذا أخطأت في التضييق، أليس كذلك يا جماعة؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أخطئ يعني في العقوبة التعزيرية، لأن أخطئ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة. فما دام الأمر واسعا فإن يسر على الناس ما استطاع، حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنينة قلب. أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله، وأن نعلم أن الله لن يضيق على العباد ما جعل عليكم الدين من حرج، احرص على التوسع. أما أن تضيق، يعني سمعنا واحدا يفتي الناس في ميناء، كل ما جاءه إنسان قال أني أمشي ودزت رجلي غصن الشجر صغير صغير، قال عليك دم، كل ما جاءه إنسان عليك دم. والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منا كلها دماء تصيب. هذا غلط، مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم، وإذا غلط وش اللي عليه؟ إذا قلنا بوجوب الفدية وش عليه؟ فدية هذا يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. نعم، وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما أعرف. ما تعرفها؟ هذه المشكلة، الحكم على شيء فرع عن تصور. ها؟ المشكلة ما بنا أحد يا شيخ يقول أنه يطيب فمه بفهم زعفر. إيه؟ ايش الفرق بين الصبر والطيب والفهم الزعفر؟ الظاهر انك اما انك ما تشم انت، ما تشم؟ طيب او ما تعرف الزعفران؟ تعرفه؟ هل هو رائحه طيب ولا لا؟ نعم، ولعلك ما له رائحه طيب؟ ها؟ ماشي، يقول لا ولا لا؟ ها؟ لا بالطبخ يروح ما ما ما ما يبكى، لكن احيانا يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحته. لا، الصابون المطيب ما يجوز، لكن نقول الصابون الرائحة التي في الصابون ليس الطيبة، هذا هو الفرق. وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز. عرفت؟ ما تعرف؟ طيب أين سكنوا؟ خلاص أجل لابد تجيب له دلة قهوة من الزعفران ان شاء الله حتى يشوف. ولكن ايش؟ لكن لا تجيبها المطبوخ قد ذهب رائحه. جيب من إذا انتهت ذروا عليها وخلوا يشوف بعد ما نجي الليلة هو فيك زكام ولا لا، أخاف ما تشم الليلة. نعم فانتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام، معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها، لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه، قسم لا فدية فيه أصلا، والثاني ما فيه جزاء يعني ليس فدية معينة بل جزاء، والثالث ما فديته بدنه، والرابع ما فديته التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه أقسام محظورات الإحرام. أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح، عقد النكاح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، ولكن يقول الفقهاء إنه لا فدية فيه. وما فديته جزاؤه الصيد، قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وما فديته بدنه الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع في الحج قبل التحلل الأول. وما فديته التخيير بقية المحظورات، بقية المحظورات، وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، أخذا من قول الله تعالى ومن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اضبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا. بقينا، هل على هذا التقسيم دليل؟ نقول فيه تفصيل. أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل، وهو أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية. هذا إذن هذا دليله عدم ولا وجودي؟ عدم. ما فديته الجزاء؟ نعم ثبت بالقرآن والسنة. طيب ما فديته البدنة؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث ما فديته التخيير. الثالث والرابع، الرابع ما فديته التخيير. هل فيه دليل؟ نقول أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس، وهذا القياس فيه نظر. وجه النظر أن حلق إنما حرم لأنه يتعلق به نسك، فإن الحلق واجب من واجبات الحج، ولو حلقه المحرم، لو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب. فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه، وهذا مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما قيس على ذلك ففيه نظر، لأنه لا يتعلق به نسك. والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل، لأن الترفه في الإحرام ليس حراما. أليس المحرم يغتسل؟ يغتسل ويلبس الثياب الإحرام الجميلة، ويجوز أن يبقى في الحجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة، وهذا كله ترف. فمن قال إن العلة الترف يحتاج إلى أن يثبت هذا. ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف، بعض ما فيها ترف، فالعلة منتقضة. ولهذا نقول إنه لا فدية إلا فيما جاء في القرآن أو السنة، وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل. وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه. فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلا، فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك. لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظورات من أن يتجرأ عليها الحجاج، أليس القول به متجها؟ الجواب نعم، بلى، القول به متجه. والشرع قد يتلف المال تعزيرا، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه وما معه، وهذا إتلاف له. وكاتم الضالة يلزم بإيش؟ بدفع قيمتها مرتين تنكيلا له. ومن سرق ثمرا أو كثرا ضعفت عليه القيمة. فالتعزير بالمال أو حماية الواجبات المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة. فلنا أن نقول للناس من فعل شيئا من هذه المحظورات فعليه الفدية، وكذلك في عقد النكاح الفدية، ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم، وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات. واضح؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الفدية في المحظورات، من وجهين. الوجه الأول من الناحية النظرية، إذا تكلمنا فيها من ناحية نظرية يا وليد طيب، أما من ناحية نظرية فلا نرى لإيجابها دليلا إلا ما جاء به الدليل. أما من ناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات، ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل، فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية. والحمد لله الفدية ما هي صعبة، ما هي إيش؟ سندة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا أيضا سهل. كم يكون من صاع؟ كم؟ 3 صاع، سهلة، ذبح شاة، يعني ما فيها صعوبة. لكن أنت إذا قلت للعام عليك فدية هيبته، هيبته أنه يفعل المحظورات ولو هي قليلة. لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار، ملأ لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفارا، ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا. ولهذا لما عثر عامي من العوام اقلب الشريط من فضلك.